فعن مكة اليوم حان الرحيل. يا حزن نفس طه الوداع الوداع الوداع شوقي بفيض يسير فنفسي تحن لبيت لبيت العتيق وفي الحج يسكن قلبي العليل. أيا حزن نفس طاه الوداع فذا دمع شوقي بفيض يسيل فنفسي تحن لبيت عتيق وفي الحج يسكن قلبي العليل.